أدرجت الكتاب إذا طويته. أقول أدرجت الكتاب إذا طويته. وتقول أدرجت الميت في القبر إذا أدخلته فيه. وأدرجت الشيء في الشيء إذا أدخلته فيه. المدرج معناها لغة الإدخال، يقال أدرج الشيء شيء أدخله في الشيء. واصطلاحا هو ما أدخل في الخبر، هو ما أدخل في الخبر سندا أو متنا من أحد رواته دون تمييز. ده معنى المدرج، أن يدخل في الحديث سواء كان هذا الإدخال أو في السند من أحد رواته دون أن يميز. يدخل كلمة في المد، يدخل كلمة في المد، يدخل عبارة في المد، يدخل شيء في السند بدون تمييز، لأنه لو كان هناك تمييز لا يسمى مدرج. هو ما أدخل، شرح التعليق قوله ما أدخل في الخبر سواء كان الخبر مرفوعا أو موقوفا ونحوه، وسواء كان الإدخال عمدا أو سهوا. يدخل كلمة، يزيد كلمة في المد أو في الإسناد. قوله من أحد رواته يشمل الصحابي فمن دون الصحابي دون تمييز، احترازا مما جاء مميزا. الإدراج أيها الإخوة ينقسم الإدراج إلى إدراج في السند وإدراج في المد. أحد عرف الإدراج أولا، تفضل. هذا لغة اصطلاحا. الإدراج هو ما أدخل في الخبر، الإدراج ما أدخل في الخبر سندا، سواء كان هذا الإدخال في السند سندا أو متنا، سواء كان هذا الإدخال في السند أو في المتن سندا أو متنا من أحد رواته، من أحد رواته دون التمييز. والإدراج ينقسم إلى قسمين، إدراج في السند وإدراج في المتن. أولا الكلام على مدرج المتن. علمنا أن لو أن حديثا فيه كلمة زائدة وقال الراوي هذه من كلامه لا يسمى مدرج، لأنها الآن تميزت. إنما الإشكال أن يدخل في المد كلمة لا ندري هل قالها النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، وتأتي أمثلة في القرآن. هل سيأتي بمعنى يصطدم به مع الشريعة؟ أنا أسألكم، لا بالطبع سيأتي بمعنى إيه؟ يتناسب. اللهم إلا بعض الأحاديث التي وضعتها الحمقى من الحمقى والذي وضعها الحمقى من أهل الغفلة، أن مثل حديث الباذنجان لما أكل له، كلام باطل. قبح الله وضعه لأنه نفاخ للمعدة مشكل للقلب. ويقول كيف يقدس هذا العدس على لسان 70 نبي؟ فالشاهد من كلامي وقصد كلامي أن معنى التطعيم تطعيم أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم في هذا الكلام، إنما قد يكون المعنى قال قبل ذلك ويل للأعقاب. قال لا أصبر وضوء أصبر وضوء، ويريد أن يبين أن الجزء الذي تدوسه الماء الإنسان ربما يعذب بسبب ذلك، ويل الإهانة والتنكيل. فقدم على هذا الكلام كلام من عنده فقال مدبج تعرف حقا وانتخب. تكلم الله في هذا البيت عن المدبج وما روى كل قرين عن أخيه يعني قوله عن أخيه بالقصر على اللغة المشهورة في الأسماء الخمسة. الأسماء الخمسة اللي هم هي هم ستة مش خمسة، لا هي أب والثالثة. حد يعرف شروط عمل علامة رفع الأسماء الستة ترفع بإيه؟ لا يظن أبو هريرة عن من؟ فوجدت إسناد عائشة عن من؟ عن أبو هريرة. تقول لعله قطع، لعل عندي الواء أبو هريرة وعائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا، هذا يسمى مدبر. أنت مثلا تعودت أن ترى في الإسناد الزهري عن عمر بن عبد العزيز، الزهري عن عمر بن عبد العزيز، فرأيت عمر بن عبد العزيز عن من؟ عن الزهري. تقول لعله قطع، لعله عمر بن عبد العزيز والزهري. لا، هو يسمى مدبر. إذن المدبج رواء يروي القرينان كل واحد منهما عن الآخر. هذا تسمى من لطائف الإسناد. يعني عندما ترى مثل عائشة عن أبي هريرة تقول هذا مدبج، لأن معروف أن عائشة تروى عن أبي هريرة وأبو هريرة يروى عن عائشة. هل له علاقة بالصحيح والضعيف؟ ليس له علاقة بالصحيح والضعيف. سبحانك اللهم وبحمدك.